يقول لماذا لم نوجب الكفارة في نذر التبر؟ لأنه يلزم على وفاء شيء واجب، جعله واجب. يعني مثل لو قال شخص نذر علي أن أصلي ركعتين بعد الظهر، نقول واجبة مثل صلاة الظهر، لكنها هذه ركن وهذا واجب. لذلك كره أهل العلم النذر لئلا يوجب، لأن تشريعات الشرع أتت على طاقة الإنسان، فإذا نذر الشخص زاد عن طاقته شيئا فكره له ذلك الفعل لأنه قد يقصر فيه. فتكاليف الشرع جعلت على قدر جوارح العبد. يقول لو قال الشخص نذر علي أن أزور جدتي كل يوم فزارها اليوم ولم يزورها من الغد وهكذا الأشياء المتقطعة، فهل علي كل يوم كفارة؟ لا، ما في كفارة، وإنما يأثم. هذا واجب وقع في المحذور فيه. لذلك الشخص يمنع نفسه من النذر. يقول إذا نذر ولم يوفي بنذره وهو مستطيع إيش قسمات أو شيء، هل يخرج من تركه هذا النذر؟ إيه نعم، يبقى في ذمته حتى يموت. وإذا مات مثل ما تعرفون أول ما يستخرج من تركة الميت بعد كفنة ومؤونة تجهيزة الحقوق الواجبة لله، ومن ذلك النذر. فلو كانت تركته 1,000,000 ريال وهو نذر 1,000,000 ريال، نأخذ 1,000,000 نتصدق بالفقراء الفقر ونقول الورثة ليس لكم شيء وهكذا. يقول هل هذا القسم الذي مدح الله المؤمنين في قوله يوفون بالنذر أم جميع الأقسام؟ الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الذي يمدح فيه لو قال شخص نذر علي أن أتصدق وأعطى الفقير فقير صدقه، ليس شرطا معلقا ولا نقول أيضا دائما. نذر علي أن أصلي ركعتين فصلى، فإذا وفى يمدح. وبعض أهل العلم يرى أن المدح على الوفاء لا على الأداء، فيكون داخلا في الأقسام الخمسة، لكن أقرب الأقوال قول شيخ الإسلام ليكون فيه جمع بينه وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر. طيب بسألك عبد العزيز، أعطني صيغة وعد وصيغة نذر، بحيث لو سألك سائل قال هذا النذر ماذا فعل فيه، فتقول لا هذا ما هو نذر، هذا وعد. ها لو قال ايش لله علي ان نجحت انا تصدق، هذا وش هو؟ نذر. طيب وعد، الوعد سأعطيك مالا، هي لو أتى الفقير وقال سأعطيك غدا 1,000 ريال، فمات الفقير وقال وين أعطني أنت نذرت، نقول هذا ما هو نذر، هذا وعد، فالوعد غير النذر. قل ما حكم الفقير الذي نذر فقال نذر علي أنا أتصدق 1,000,000,000 ريال فمات ولم يوجد من تركته ذلك المبلغ حتى أخرج منه؟ هذا التلاعب بالشرع، فيأثم هذا إذا مات ولم يلزمك أحد بالنذر. نقول هل نقول أن الوعد حق للمخلوق والنذر يكون حق لله؟ الوعد لله وللمخلوق، لأنه طاعة يجب الوفاء به، لكن ما في كفارة إذا أخلف، وإنما عليه التوبة. نعم. يقول هل يخرج الوفاء بالنذر من التركة من زاد على الثلث؟ هذا درس غدا إن شاء الله. يقول لم أفهم الفرق بين الوعد والنذر، بعد لو قال سأعطيك النذر قال لله علي نذر أو نذرت لله أو شيء. يقول التعريض المستحق الحد بما يدفعه هل يشرع في كل الحدود أم هو خاص بحد الزنا؟ عام في الحدود لمن لم يعرف بذلك الفعل، إذا شخص ما عرف بالسرقة وسرق يعرف، وإن كان معرفا بالسرقة لا يعرف، وهكذا ما تقبل اللغة يعني ما توجبها اللغة. يعني من معاني اللغة أيضا في المعية عدم الاختلاط. مثل إيش في اللغة عدم الاختلاط؟ سرت والقمر. نعم. فإذا كان طيب مصعب إيش معنى الامتزاج والاختلاط؟ إيش معنى حين أجيك واحد ينكر العلو ينكر المعية، فقلنا له ليه تنكر المعية؟ قال لو ثبت المعية معناه أن الله ممتزج بنا ومختلط. إيش معنى الامتزاج والاختلاط؟ نعم الامتزاج الاختلاط الامتزاج. شوف عندنا حلول واتحاد، سهل لكم بعد نرجع لهذه. حلول واتحاد، حلول هم يقولون الله منفصل ثم حل في هذا الجسد والجسد هذا وهذا وهذا، فحتى بعضهم عبد السارية كما قال الشيخ الإسلام، قال إن الله حل فيها وقال هذه ربي. تمام، هذا الحلول حل فيه. واتحاد قالوا الله ما حل فيه لكنه متحد معه أصلا، من يوم يولد شخص الله متحد معه، إذا عبدت الطفل ولا الشاة ولا غنم سواء. تمام، بعياذ بالله. ومثال واقع حلول الاتحاد، اتحاد لو أتيت بكأس ثم سكر وحركت السكر نقول اتحد الماء مع السكر، اتحد صار شيء واحد. اتحاد لو عندي كأس ثم وضعت فيه الورقة قالت فتها، فنقول حلت الورقة في الكأس لكن اتحدت لا نستطيع أن نخرجها. واضح؟ هذا حلول اتحاد. عندنا امتزاج واختلاط. اختلاط هو الحلول، تمام، حل فيه وانتهى الامتزاج. الاختلاط اختلط به لكن ما امتزج. واضح؟ ايه. يعني قولهم باطل حتى لو ما كانت النصوص فيه، كيف لو أتت النصوص فيه؟ فحنا نقول هذا اللغة ما توجبها أصلا. طيب والأمر الثاني نرد على قولهم، ها؟ نعم، خلاف ما أجمع عليه السلف، خلاف الإجماع أصلا، خلاف جميع العلماء من أهل السنة من السلف، جميع العلماء من السلف مجمعون على أن الله معنا ولا يلزم من ذلك أن الله حال فينا، حتى الطفل يقول لا ما حل. يعني لو قالت الأم لولدها عمره 3 سنوات يا ولدي أنا معك، لو سألنا الطفل نقول هل أمك دخلت فيك؟ يقول لا، فكيف نقول الرب العظيم دخل فيك يا آدمي؟ والأمر الثالث خلاف الفطرة، يعني حتى الطفل لو تسأله يقول مو صحيح. طيب والأمر الرابع دليل عقلي أنه يوجد مخلوق وهو معك معنى اتحد بك. أنت الحين لو تزهم على أيمن، وينك أيمن؟ قال أنا مع نايف في القسم. هل معناهم مختلطين؟ لا، هو في كرسي هنا وهو في كرسي ثاني هناك بعيد. واضح؟ فإذا كان هذا في المخلوق كيف هذا الخالق سبحانه وتعالى؟ هنا. أستغفر الله. فلو قال شخص هل هذا موجود الآن الفرق؟ نقول نعم موجودة، كل من ينكر العلو ينكر المعية، فلا تقول لأي شخص ممن ليس من أهل السنة هنا تقول الله معنا، يقول ليش تقول كلام الله معنا؟ يقول معنا الله مختلط بنا. طيب وش نقول؟ يقول قل له الله مو معنا، وين هو؟ فيه يقول في كل مكان بس مو معنا. احنا لأهل السنة عقول واسعة كبيرة، قل الله معنا والله فوق عرشه، كيف تقولون؟ نقول كل عندنا نصوص نؤمن بها. فإذا قال طيب ما هو السبب أني أنا احترت وما أجبت؟ نقول لأنك تشبه الله بالخالق بالمخلوق، هذه الشبهة. استغفر الله وتوب إليك. يقول هل الفرد من أسماء الله الحسنى؟ لا، لم يرد، أشار إليه من كثير والقرطبي على سبيل الإخبار، يقول والله هو الفرد الصمد كذا إخبار. يقول قد يقول بعض الناس لماذا أنتم تأولون في بعض النصوص ولا تأولون في بعضها، في ماذا يرد عليهم؟ نقول لحن نسير مع النصوص ونثبتها كما أثبتها الله من غير تحريف ولا تعطيل غير تكييف ولا تمثيل، ما نأول شيء منها ولا نأول شيء من النصوص الحمد لله. وذكرت الفرق بين العقيدة والمنهج، لكن سؤالي هل مخالفة المنهج تعتبر كبيرة وذنب أم بدعة؟ منه ما هو كفر المنهج، مثل ينهى عن الدعوة للتوحيد، هذه مخاصمة أهل الرسل ويقرون الشرك. ومنه ما هو معصية، مثل إذا مع الفساق واستمع وجلس في مجلسهم وهم يستمعوا الأغاني حتى أؤلف قلوبهم، هذا منهج خطأ، ما نجلس مع العصاة. وهكذا. قل ما الفرق بين الحقيقة والذات؟ الحقيقة إذا أطلقت ضد المجاز، والذات إذا أطلق المراد به الجسد أو الجسم. يقول الذي يقول وإن الله ليس معنا وهو في كل مكان، هل هو متناقض في قوله؟ نقول نعم، قل الله معنا وليس في كل مكان، ما الفرق بينهما؟ إذا قلنا ليس في كل مكان معناه نزه الله عز وجل مثل ما قال أهل العلم أن يكون في الحمام، إذا قلنا في كل مكان معناه في الحمام وفي الزبائر في كل مكان، لكن نقول الله معنا وهو سبحانه، ما نقول في كل مكان فوق عرشه، نثبت هذه الصفة وهذه الصفة. يقول هل يجوز التوسل في الدعاء بالإخبار إيش عن الله أو بيفعله؟ إيه ما في بس الدليل، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يعني يا رب أن تجيب الدعاية، فهذا باب الإخبار بالحال، مثل تقول يا رب أن تعطي الناس وتكثر، هذا إخبار يجوز. يقول التوضيح لقول المخالفين في المعنى، هل مراد في كل مكان حال فينا أو بجانبنا وليس حال فينا؟ قسمانهم، منهم من يقول حال فينا فيجوز له في ملازم قوله وفعلوه أنه يعبد الحديدة هذه، قل الله حال فيها، ومنهم من يقول امتزج به، ما اختلط لكن متحد به لكنه موجود في بطنه مثلا وفي بطن هذا وهذا، فهم مضطربون، منهم من يقول كذا ومنهم من يقول كذا ومنهم من يقول في كل مكان، لا حال ولا حال في كل مكان، مو في أجسادنا بس في كل مكان. الله يقول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نعم. هل يجوز أن نقول الله مطلع عليه في كل مكان؟ قل الله يقول وكان الله على كل شيء رقيبا، كل شيء لم يطلع عليه، لكن هل نقول إنه في كل مكان؟ لا. هل نقول إنه معنا؟ نعم.